قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل لنا من الإيمان بكتابه العزيز أوفر الحظ والنصيب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نتوسل إليك لا تقيمنا من مقامنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. احنا كنا بنتكلم في موضوع مهم جدا وهو موضوع الضيق، وزي ما قلنا الموضوع ده في جلوباليتي أو الموضوع ده ممكن نقول إن هو موضوع شائع جدا، موضوع حاضر يعني بمساحة يعني كبيرة جدا عند كتير من الناس، تمام؟ وفي نفس الوقت الموضوع ده يعني الناس في حياتها إما عندها مفرحات أو مسعدات أو عندها محزنات أو مكدرات أو مؤرقات. فالضيق على أقل التقديرات يستجلب التأريق، الضيق على أقل التقديرات يستجلب التأريق، مؤرق يعني هو يؤرق الإنسان يعني يقض مضجعه، خلاص يؤرقه يعني شيء يقلقه ويؤرقه خلاص. فلا شك ان هذا الشعور هو لما بيجي بيبقى مكدر محزن بيبقى مؤرق مقلق. فكل هذه الاشياء تخلينا لا شك بحاجه الى ان احنا نتوقف مع هذا الشعور او ذلك الاحساس، نحاول ان احنا نتفهمه ونحاول ان احنا يعني نتبصر في بكيفية التعامل معه. ولن نجد يعني كما اتفقنا دوما يعني لن نجد اعلم بهذا ممن خلقنا سبحانه وبحمده، ولذلك احنا مش نحاول نرهق نفسنا كتير، وزي ما بيقولوا كده بنجيب الامر من اصله وكما يقولون اقصد البحر وخلي القنوات. فاحنا يعني بندلف الى الوحي مباشرة، يعني نتعرف من خلال كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه القضية وهذه المشكلة وما يتعلق بها ويعني كل وعلى كل أمورها. طيب كنا بنستعرض الآيات اللي ورد فيها الضيق في القرآن الكريم، الحقيقة مش كثيرة لكن هي فيها فوائد غزيرة، يعني هذه الآيات ليست كثيرة لكن فيها فوائد غزيرة غزيرة حرفيا يعني. فكنا وقفنا مع الموطن الأشهر وهو الموطن اللي موجود في سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ووقفنا مع هذا المقام مجموعة من الوقفات المهمات للغاية اللي احنا يعني خدنا بالنا يعني اتعرفنا من خلالها على حقائق مهمة ووقفنا على أمور ضرورية. وكان حتى فتح في المرة الماضية وقبل الماضية ان احنا نتكلم عن شوية معايير كده نقدر من خلالها نميز هذا الضيق، هل هو طبيعي، هل هو فسيولوجي، ولا هو للأسف مرضي او باثولوجي، يعني مش حاجة طبيعية. هل انا لا يعني امتى اقول ان ضيقتي طبيعية وامتى اقول ان ضيقتي مش طبيعية، والى اي مدى تكون طبيعية وباي مدة تكون طبيعية. كل هذا الكلام في الحقيقة احنا يعني محتاجين ان احنا نتناوله، تناولناه الحمد لله في المرة الماضية وفي التي قبلها ماشي. والمفروض هنكمل بقى ان شاء الله رحلتنا مع مسألة الضيق دي، لان زي ما قلت احنا برضو في حاجات عايزين نتعرف عليها. احنا عايزين نتعرف على الضيق ده بيجي فين، ايه مكانه، وشوية حاجات تخص هذه المسألة. فاحنا لازلنا نواصل رحلتنا مع آيات سورة الحجر. اللي تاه مني اللي ما خدش باله من اللي فات كله، احنا هنتكلم عن او موضوع الضيق من خلال آيات سورة الحجر، من خلال آيات سورة الحجر اللي يعني لازالت يعني الرحلة معها طويلة. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طبعا هنا من الحاجات اللي تستوقفنا جدا جدا ان اللي فيه هنا الضيق محله الصدر، الضيق محله الصدر. طيب هل الضيق بيحصل في الصدر بس؟ هنشوف، لان في الحقيقة احنا عندنا ايات اخرى بتقول ان الانسان بتضيق عليه نفسه وضاقت عليهم انفسه، تمام. وفيه ايات بتقول ان الضيق ده محله الصدر خلاص. طيب هو يعني هل احنا عندنا في حاجة اسمها الصدر؟ يعني طبعا الكلمات الثلاثة التالية اللي هي العقل والقلب والصدر ماشي، الكلمات دي حاضرة في الوحي. يمكن كلمة عقل كده، عقل ككينونة اسمها عقل، عقل مش حاضرة في الوحي كتير، يعني مش حاضرة في الوحي حضور كبير. لكن كلمة قلب، قلب كده يعني ككيان ده الأكثر حضورا على الإطلاق ماشي. وكلمة صدر بتحضر برضو ككيان، يعني كلمة صدر تحضر ككيان أيضا ماشي. يبقى كده احنا عندنا عقل قلب صدر. في ناس بتقول ايه؟ بتقول والله القلب ده المفروض هو الملك يعني، او هو كل حاجة. هذا القلب في المفروض التجويف الخارجي المحيط به اسمه الصدر ماشي. وبيربطه ما بين القفص الصدري بتاعنا والصدر اللي احنا بنسميه الصدر، وما بين ده اللي هو في انسان الابدان، وما بين الصدر اللي موجود في انسان الايه الايمان ماشي. وفي ناس تاني بتقول لا، هو يعني الصدر ده حاجة كينونة تاني خالص، حاجة يعني ممكن تكون زي القلب، مرتبطة اكتر بالمسائل الوجدانية والحالات النفسية والكلام ده. وفي ناس بتقول ان يبقى كده عندنا، في ناس بتقول ان الصدر ده هو كأنه الغلاف الخارجي للقلب، في ناس بتقول لا الصدر ده كينونة مستقلة، حاجة غير القلب خالص تمام. وفيها كلام كتير يعني مش مهم، مش انا مش حابب بس اتخوض في تفاصيل، لانها مسألة يعني الناس تخوضت فيها يعني تخوضا كبيرا. واحنا يعني منهجنا زي ما انتوا عارفين ان في مثل هذه المسائل ان احنا يعني اولا بنشغل بالنا اكتر بالمسائل العملية مش بالمسائل النظرية. يعني ايه؟ يعني انا ما يهمنيش في الحقيقة هو الصدر ده عبارة عن ايه وهو فين بالظبط وحكايته، يعني ما بشغلش بالي انشغال كبير بالماهية، ولا بشغل بالي انشغال كبير بالمكان بتاعه، ولا بشغل بالي بأوصافه وتفاصيله وطوله وعرضه ووزنه وحجمه، بقدر ما انا بشغل بالي بالوحي ينبه عليه بوظيفته بأثره بدوره. ماشي، يمكن ده اللي احنا بايه بننشغل بيه اكتر، إيه هو وظيفته، ايه اثره، ايه دوره، ايه اللي اتقالنا عليه، ايه اللي اتقالنا فيما يخصه. لان لا شك احنا متفقين ان الصدر ده مش الصدر اللي هو ده، يعني مش الصدر اللي هو، يعني هي الماده نفسها الصاد والدال والراء بتعبر عن الايه، عن الشيء اللي في المقدمه، او بما انه في المقدمه فهيبقى يعني ناحيه الخارج اكثر، ناحية الخارج أكثر، فهو حاجة ناحية الخارج أكثر وفي مقدمة الشيء. ولذلك في البشر ده سمي صدر، يعني هذا سمي صدر في البشر اللي هو بيستقبل الناس، هذا سمي صدر. وحتى يقال صدر الإنسان وعجزه، يعني صدر الإنسان اللي هو إيه اللي بيقابل، حتى يقال مثلا في الشعر يقال صدر البيت، صدر بيت الشعر ده، يعني يعني اللي هو بدايته، ويقال عجوزه، عجوزه اللي هو آخره. تمام، فالشاهد يعني ان الصدر دايما بيبقى مرتبط بالحاجة اللي هي المور اكسترنال، يعني المور اكسترنال الموست اكسترنال عذر، يعني الحاجة اللي هي اكتر ابعد حاجة، يعني اكثر شيء في الخارج. وفي الغالب هو بيكون في المواجهة، في الغالب هو يكون ايه في المواجهة. فالشاهد ان ده يعني ده في الغالب يعني استعمال كلمة الصدر، واحنا مش بنحررها تحريرا دقيقا يعني ولا عميقا، لكن بنشير بس إشارة ونلمح المحال. فالشاهد ان هو الصدر ماشي كده. طيب، فلذلك حتى بالنسبة للبشر اللي هو في المواجهة ده سمي صدرا. طيب، والقلب برضو كمادة بتعبر دايما عن ايه، عن الحاجة اللي في الداخل. احنا ممكن بنقعد نمزح احيانا نقول ايه، نقول قلب الخصايا، يعني نقول مش عارف، يعني الحاجة اللي في الداخل هي بتبقى قلب الشيء. ماشي، واللي في عميق العمق بتبقى لب الشيء، بتبقى لب الشيء. خلاص، ولذلك ففي ناس بتقول كده، بتقول ان الموضوع ببساطة كده يا جماعة الخير، الموضوع كده، لانهم يعني بينظروا للموضوع الى حد كبير نظرة جغرافية او نظرة تشريحية، نظرة جغرافية او تشريحية. طبعا اللي انا بقوله ده لازال هو عبارة عن نظرات، عبارة عن نظرات يعني. الشاهد فهم بيشوفوه بهذا الشكل، بيقولوا خلاص هو احنا كان عندنا كيان واحد كبير خالص اسمه القلب. هذا الكيان هو اللي ذكر دايما في الوحي، انه هو الملك، وانه عميق العميق بتاعه اسمه الايه، العقل. يعني جواه كده كينونة عميقة، كأنها الدايرة اللي جوا كده الأضيق، كأن احنا عندنا كورة كده خلاص، والكورة دي هي كأنها العقل. جوا الكورة دي كورة أضيق منها اسمها اللب، يعني اللب ده في عمق العمق خلاص. ففي لب ومن براه عقل، ويقولوا ان من براه بقية القلب، الطبقة الخارجية خالص من القلب بيقولوا هي دي الصدر، هو ده الايه، الصدر طبعا. ولذلك كما تلاحظون انك انا كأن عندي كده ايه، كأن عندي كرة صغيرة، وكرة صغيرة جوه كرة اكبر، كرة صغيرة اسمها لب، جوه كرة اكبر اسمها عقل، وجواها كرة اكبر كده اسمها القلب، فوقها براها كرة اكبر اسمها القلب، وبره كرة اكبر اسمها الصدر. فبيقولوا بقى ان ايه، ان اللب ده فيه حاجات اللي هي بتاعت التفكير والحاجات بتاعت التفكر وكده، القلب بقى فيه شوية حاجات كده متعلقة يعني اللي هو العقل بقى اللي جوه خالص ده هو اللب، يبقى مرتبط إلى حد كبير بالإيه، بالمسائل التجريدية اللي هي يعني مثلا إن أنا أفهم حاجة، أدركها، أخد بالي منها، أنتبه ليها. بيقولوا بقى لما نحتاج حاجة كومبليكيتد أو نحتاج حاجة معقدة شوية زي التدبر أو زي الاعتبار او الادكار، فده بيبقى المفروض حاجة اعمق من شغل العقل. فتيجي هنا بقى القلب يقوم بالكلام ده، ويقولوا ان الصدر في الغالب هي الحاجة اللي مرتبطة بالحالة الوجدانية للانسان، فيه الانفساح والارتياح اللي هو بيتسمى الانشراح في الوحي. فيه الضيق ماشي، ومثل هذه الأشياء. خلاص بيقولوا كده، يعني في ناس بتقول هذا الكلام، وكما تلاحظون أنهم بينظروا لهذه الأشياء نظرة إيه؟ تشريحية، نظرة تشريحية. تاني نظرة إيه؟ تشريحية، نظرة مواقع، يعني إحنا كنا بنشرح حاجة وحطناها مواقع. طبعا هم لا يمارون في إن ده على مستوى إنسان الإيمان، على مستوى إنسان الإيه؟ الإيمان، يعني مش على مستوى إنسان إيه؟ الأبدان، يعني إنسان الأبدان اللي بره ده مش الصدر، هو الصدر ده. تمام. طيب في ناس تانية بقى بتبص للموضوع من ناحية وظيفية، يبقى ناس كده بتبصوا له من ناحية تشريحية، يعني لو صح التعبير أناتوميكال، أو خليهم هنا دلوقتي، وناس بيبصوا له من ناحية إيه؟ وظيفية، فيسيولوجيكال، فيسيولوجيكال ماشي، من ناحيه وظيفيه بقى فانكشنال، يعني هو مش ما بيشغلش باله بالمواقع خالص. فنيجي نقول له فين العقل، يقول ما ماليش دعوه، مش فارق معايا. طب يا عمي مش في عقل في كذا، يقول لك لا مش فارق معايا العقل ده فين. طب هو يا ترى في القلب اللي هنا المضغه اللي دي، ولا في الصدر، ولا في الدماغ، ولا في، يقول لك يكون مطرح ما يكون. المفروض أصلاً إنسان الإيمان ده هو مش لازم يكون تركيبه على تركيبنا، فهو في حاجة اسمها عقل، والعقل ده أصناف، ففي ناس يعني في الرتبة الأعلى من العقل اللي هم أولو الألباب، يعني الناس بقى اللي هم إيه، أولو النهى، الناس اللي هو يعني عقولهم بقى إيه يعني في المستوى الأعلى. وفي ناس تانية عادي عندهم العقل ده ماشي. فنقول العقل ده فين، وهل هو كان مستقل ولا مش كان مستقل؟ يقول ما يشغلنيش العقل، ما يشغلنيش الموقع، ولا يشغلني التشريح بتاعه. يشغلني ايه؟ يشغلني الوظيفة اللي هو بيقوم بيها. ايه وظيفة العقل ده؟ ايه وظيفة اللب ده؟ ده اللي يشغلني، انما ما يشغلنيش الجزء التاني ده. تمام كده. طيب طب نيجي نقول له طب ايه القلب يا راجل يا طيب؟ يقول برضو مش مهم عندي، يعني مش مهم عندي القلب. يعني مش مهم عندي القلب، يعني فين القلب؟ ما مش لازم. طيب كموقع ما يتكلمش عن الموقع. طيب كتشريح هو عبارة عن ايه؟ يقول ما اعرفش برضو، انا مش، لا تشغلني هذه القضية، لا تشغلني هذه القضية. انا اللي يشغلني الى حد كبير ان فيه وظيفة، في كينونة بتقوم بوظائف اسمها القلب، بتقوم بالتدبر، وبتقوم بالتذكر، وبتقوم بالاعتبار، وبتقوم بالادكار. ده اللي يشغلني إلى حد كبير. طيب نيجي نقول له الصدر، يقول نفس الكلام برضو. يبقى هو عنده سواء كان بقى عقل لب، سواء عنده قلب، سواء مش فارقة مع القصة دي. طيب نقول له طب هل أنت ترى ان القلب هو يعني الكيان اللي فيه الكلام ده كله؟ يقول ما فيش مشكلة ان الكيان ده كله سميه القلب، والعقل ده او التعقل ده يبقى وظيفة حالة القلب من هذه الناحية، والصدر ده برضو بيعبر عن حالة او وظيفة، ماشي، بيعبر عن حالة او ايه او وظيفة. طيب ايه الصح بقى، او مش ايه الصح، يعني هو طبعا كلام يعني محترم وعلماء كتير بيتكلموا فيه، بس خلينا نقول اختيارنا احنا الشخصي. اختيارنا يمكن احنا اشرنا اليه واحنا بنتكلم عن التدبر، لما كنا بنحرر التدبر، وقلنا ان احنا اخترنا الخيار اللي ما بيبصلهمش كمواقع، لا ينظر لهذه المصطلحات كمواقع. ده مش دول بس، ما بينظرش مصطلح النفس ولا مصطلح الروح، لا ينظر لها كمواقع، امال بينظر لها كايه؟ كوظائف. يبقى احنا متبنيين اكتر القول اللي بيبص لهم من الناحيه الوظيفيه، ماشي، لان الناحيه التشريحيه العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. ليه؟ لان انا مثلا القلب، لما مثلا واحد يكون ايه قلبه انجرح، اللي هو انا ما هعرف شرح خياطه، ماشي، لما يكون دلوقتي قلبه مثلا تدنس، ما هروحش اروح اجيب مطهر وطهره، مش هعرف ولا اعرف اغسله، واضح يعني. فالكلام المادي ده لا معنى له، يعني هذا الكلام المادي لا معنى له، هو ممكن يكون بس من باب التقريب، أو بنقرب المسألة لكن لا معنى له. ففكرة النظر إليك مواقع ونبقى مشغولين بموقعه، لا، في الحقيقة دي يعني مسألة إحنا لا نراها، لا نراها. طيب، وبرضو الكلام في حتة هل هو كيان واحد اسمه القلب وجواه وظائف وأحوال، ماشي، إن بنسميها دايما أدوار وآثار، أدوار وآثار، ولا لا ده في كينونة مستقلة اسمها العقل، وكينونة مستقلة اسمها القلب، وكينونة مستقلة اسمها الصدر. ففي الحقيقة برضو احنا لا نتبنى ذلك، يعني ما بنشغلش بالنا بالمسألة دي، بل الميل الأكبر عندنا ان في كينونة اسمها القلب وفيه عنده أدوار وآثار، أدوار وآثار، يعني القلب ده بيتفاعل، بيتفاعل، فهو يقوم بحاجات ويحصل فيه تأثيرات، تاني يقوم بحاجات ويحصل فيه تأثيرات، يقوم بحاجات زي وظائف التعقل كلها. ولعل يرجح هذه المسألة إن ما جاش عندنا كلمة العقل، ما جاتش ككيان مستقل كده، حاجة اسمها العقل ما جاتش ككيان مستقل، بل حتى ما جاش اللب مفرد خالص في الوحي، كله أولو الألباب أولو الألباب أولو الألباب، فهي أوصاف بشكل أساسي. ودايما الكلام عن العقل بيجي في إيه، تعقلون يعقلون أفلا يعقلون يعقل، كلها بتيجي كوظيفة، ما بتجيش كينونة مستقلة كده اسمها القلب، بتيجي كينونة مستقلة اسمها العقل، عذرا، بتيجي كينونة مستقلة اسمها القلب، بتيجي كينونة مستقلة اسمها الصدر، ماشي. طيب، وبناء عليه دلوقتي احنا ممكن نشوف الامر ازاي، ان والله في حاجة اسمها القلب، هذا القلب خلاص، ممكن نعتبر ان في حاجة تانية بتظهر فيها، يعني القلب ده ليه أدوار وبتحصل فيه آثار، تاني ليه أدوار وبتحصل فيه آثار، أدواره دي منها التعقل اللي هو بتاع العقل وبتاع اللب، خلاص منها كده، منها التفكر، منها التدبر، التذكر، دي كلها أدوار. وليه آثار؟ حاجات بتحصل فيه، الآثار دي بقى اللي بتحصل فيه، الآثار دي تظهر في الصدر، تظهر في الصدر ماشي. فوكأن الصدر ده كده على حد تعبير بعضهم هو الدهليز كده، اللي هو أو يعني مكان الكبير، هو كأنه إيه، الدهليز، خلاص. طيب، فالمهم ان في ادوار وفي ايه، وفي اثار، ماشي. طيب، يا ريت معلش ركز، ان بعض ممكن يعني يتوه مني في الحته دي، عشان الحته دي يعني دقيقه شويه. طيب، المهم فدلوقتي الحكايه احنا بنتبنى اكتر نظريه الوظيفه، يعني الناس اللي بتشوفوا فانكشنال، بتشوف الكلمات دي كلها كلمات وظيفية، ده بيشغلنا في الحقيقة أكتر من اللي بتشوف الكلمات دي، اللي بتشوف الحاجات دي هي تشريحية، بتشوفها كلمات تشريحية، لا، احنا بنشوفها كلمات وظيفية مش كلمات تشريحية، اللي هي ايه، كلمات العقل واللب والقلب والصدر، بنشوفها كلمات وظيفية، لكن البعض بيشوفها كلمات ايه، كلمات تشريحية. فده أول نقطة احنا بنشوفها بنتبناها. النقطة الثانية، هل هي ثلاث كينونات أو أربع كينونات، ولا هو كيان واحد بأدوار وآثار؟ في الحقيقة احنا بنشوفها كيان واحد، بنميل لأنها كيان واحد بأدوار وإيه وآثار، بأدوار وآثار، خلاص كده. وما نقدرش ننفي انها ممكن تكون كينونات مختلفة، يعني ممكن كينونة كده اسمها، فاهمين يعني ايه كينونة، يعني يا ترى هل هو حاجة واحدة كده، هل هو صندوق واحد، الصندوق ده اسمه القلب، وجوه الصندوق ده في بقى عقل ومبره فيه مش عارف ايه، ولا هو اصلا عبارة عن ايه، لا، عبارة عن ثلاث كينونات، يعني دي وجنبها مثلا دي كده القلب، وده كده مثلا يكون العقل، ومثلا ده يكون مثلا الصدر، يعني دي في الحقيقة برضو لا نستطيع أن نجزم بها، ما عندناش اللي يجزم بها أو ينفيها. وإن كان الميل الأكبر إلى أنه صندوق واحد، الصندوق ده هو فيه مناطق بتقوم بأدوار ومناطق بيحصل فيها آثار، المناطق اللي بتقوم بأدوار المناطق اللي بتقوم بالتعقل وبتقوم بالتدبر وبالتفكر وبالاعتبار وبالادكار وغيرها، دي المناطق اللي بتقوم بالأدوار. والمناطق اللي بتقوم بالآثار اللي هي المناطق بتاع الصدر، الصدر المناطق الخارجية منه هي اللي اللي عشان كده بقول كلمة دهليز أو صالة، صالة كأن أنا في غرفة وطلعت للدهليز الواسع كده أو الصالة الواسعة، خلاص. فإحنا ممكن بنميل لدي أكتر على اعتبار إيه؟ على اعتبار إن ما جاش العقل كده أو جال لب موصوف بإنه كيان، اللي جات وصف بإنه كيان هو الإيه؟ هو القلب، ماشي؟ بيتحدث معه عنه كيان. في نقطة تالتة، يبقى كده في نقطتين اهو، نقطتين احنا نتبنينا فيهم حاجات عشان ما حدش يتوه مني. اتبنينا ان العقل، القلب، الصدر، اللب، كل دي كلمات وظيفية مش كلمات تشريحية، اتبنينا دي. والنقطة التانية اللي اتبنيناها، اتبنينا في الغالب ان هما هو كيان واحد اسمه القلب، وجواه حاجات بتقوم بأدوار وحاجات بتظهر فيها آثار، حاجات بتقوم بأدوار زي العقل وزي اللب وزي غيرها، وحاجات بتقوم بتظهر فيها آثار زي الصدر. يعني الصدر واضح جدا في استعماله في الوحي انه بتظهر فيه آثار مش بيقوم بأدوار، واضح جدا ان العقل ده او اللب انه بيقوم بأدوار مش بتظهر فيه آثار، خلاص كده. طيب ركز الحتة دي، دول الحاجتين اللي اتبنيناهم حتى الآن، وعكسهم خلاص. يعني في ناس بتتبنى آراء أخرى. بقى كده المسألة الثالثة إيه بقى المسألة الثالثة؟ المسألة الثالثة دي بتقول طب إيه علاقة الكلمات دي اللي هي تخص إنسان الإيمان بإنسان الأبدان؟ واضحة دي؟ ايه علاقة الكلمات اللي هي عقل ولب وقلب وصدر، ايه علاقتها بايه اللي هي كلمات تخص انسان الايمان اللي اتفقنا انها وظيفية ان كلها في كينونة واحدة، ايه علاقتها بانسان الايه بانسان الابدان؟ علاقتها بصدري وعلاقتها بالمضخة اللي جوه وعلاقتها بالدماغ، ايه علاقتها بهذا الكلام كله؟ في رأيي ان في علاقة كبيرة جدا. لما نيجي هنا بقى نقول العلاقات، ففي رأيي ان مثلا لما نيجي نقول العقل او اللب عنده نوع ارتباط، يعني زي ما بيقولوا المغرب واحد ارتباط كده، يعني نوع ارتباط ايه؟ نوع ارتباط ما بين العقل وما بين الدماغ. في ايه؟ في الادوار والاثار. ازاي؟ يعني الدماغ ده وكأنه هو بيجهز للعقل اللي هو فين مش مهم. طيب والدماغ ده كأن بتظهر فيه آثار العقل، ففي واحد نوع ارتباط حاضر ما بين الـ الـ الـ العقل وما بين الدماغ، او هقول بشكل بقى فيسيولوجي وبين الجهاز العصبي المركزي. في نوع ارتباط حاصل، ارتباط في ايه؟ ارتباط في انه يجهز له حاجات ويستقبل منه اشياء في الاستقبال والارسال، يستقبل للعقل ويرسل من العقل، يستقبل اللي هو ياخد حاجات وينفذ تمام. لكن هو بقى الاشارات والدليل، مثلا لو حد عنده مشكلة في دماغه، واحد يعني مثلا نسأل الله العافية، بتحصل عندنا احنا في الاطفال كتير، في الولاد اللي هم مثلا بيتولدوا وعندهم نقص اكسجين، حصل لهم اشكالات في الولادة، او بعض الاطفال اللي هم بيبقوا مثلا عندهم مثلا امراض اللي هي امراض الاي دي اللي بيسموها النيورو ميتابوليك سيندرومز، فبيبقى عندهم اشكالات في دماغهم، في الدماغ نفسه اللي هو جوه ده اللي اسمه المخ، حاصل فيه اشكالات عضوية. فايه اللي بيحصل؟ بنلاقي الولد ده الوظائف نفسها بتاعة التعقل وبتاعة التفهم وبتاعة الإدراك، بتاعة تمييز الفهم والإدراك وتمييز الضبط والإمساك مش حاضر عنده. إذن في ارتباط واضح جدا لا ينكر ما بين الدماغ ده وبين العقل، واضح جدا بين الدماغ وبين العقل. ارتباط في إيه؟ الدماغ بيستقبل دلوقتي حاجات، بيستقبلها من الحواس، بيعالجها، بيوصلها للعقل، اللي هل هو جوه الصندوق اللي اسمه القلب ولا هو كيان لوحده مش مهم، وكيان لوحده متصل بالقلب مش مهم، بيوصل له، وبعدها بيوصل له بيروح الكلام ده من العقل للقلب، وبعد كده بتيجي وصلة تاني يرجع تاني على العقل يجي ايه يبعت الرسائل، زي ما كنا بنقربها قبل كده لو تذكروا في مسألة الايه، لما كنا بنتكلم عن كنا بنقربها بنقول ملك ومستشار وكلام من ده، فكنا بنقول مثلا في الملك والمستشار كنا نقول ايه، نقول ان هو بالضبط كده هما الجوارح دي عاملة زي الجنود، فيجي الجنود او الحجاب الحاجب بتاع الملك، فما بيدخلش على الملك على طول، بيدخل على المستشار او الوزير، دخل على المستشار ده او على الوزير، اما يدخل عليه هو بيفهم رسالته ويدركها وتمام زي الفل، ممكن الجندي ده اللي جايب الرساله ما هوش عارف اي حاجه في اي حاجه ولا فتحها اصلا ولا عارف ايه اللي جواها، فبيفهمها خلاص، او مثلا نفترض لو ان الرساله دي مثلا بلغه اخرى، فالرسالة دي بيجيبها الجندي ده زي بالضبط العين ما بتجيب رسالة والأذن بتجيب رسالة، لما بيجيبها بيجي يديها للراجل بتاع الترجمة يقول له ترجم لنا الخطاب ده مثلا من اللغة الايه الانجليزية للغة العربية، فالموظف بتاع الترجمة ده بياخده يعمله بروسيسنج ويترجمه، وهو ملوش دعوة بمضمون ولا اي حاجة، وبيجي موصله لمين؟ موصله المستشار. المستشار ايوه عارف ايه المطلوب وايه المراد وايه الكلام ده، بيجي داخل على الملك يقول له والله وصلنا كذا كذا كذا كذا، الملك بقى يتفكر يتدبر ايا كان وضعه، وبعد كده يصدر اوامره لمين؟ للمستشار، يقول له قول لهم اعملوا كذا، او يصدر امر مباشره للجنود، او يقول في المملكه الكل يفعل كذا، بيجي المستشار ينقل عنه، يجي راجع تاني بالرساله، يرجع بها لمين؟ يرجع بها المترجم، يقول له ايه؟ يقول له رد بالانجليزي، يقوم المترجم ده يرد بالانجليزي، لما يرد بالانجليزي يجي واخدها الجندي تاني ويجي موصل الرساله. لو فهمت اللي انا بحكي ده يفهموا اللي بيحصل في الجسم بالظبط. انا لو جات لي اشاره مسموعه او جات لي اشاره مرئيه، رساله اهو رساله مسموعه زي ما انت سمعتيني دلوقتي حضرتك، او انت سمعتيني حضرتك، او شفتني حضرتك، او شفتيني حضرتك دلوقتي، في دي رساله اهو خدها الجندي اللي اسمه العين، خدوها ومشوا في الايه ك ك ك كامبلسس او يعني رساله معينه مشت راحت للدماغ، الدماغ ده كانه المترجم بالظبط، بيعمل بروسيسنج لهذه المعلومه ازاي؟ بيقول اللي هو الصوت اللي داخل اللي هو ده هيبقى كذا، واللي هو يبقى كذا، والصوره اللي جايه لي في الويف ويف ويف ويف ويف مثلا بلاتو ويف ويف بلاتو دي تبقى كذا، فهو مجرد مترجم معالج بيانات، بيعالج البيانات اللي وصلته ماشي، ويجي بعتها لمين؟ للمستشار اللي هو اسمه العقل، عشان يقوم بتمييز الفهم والادراك خلاص. ولما بيوصل للمستشار، المستشار بيوصل للملك، المستشار ده بقى اللي هو اسمه العقل بقى او اسمها وظيفه التعقل، وبيجي بعت للملك خلاص، الملك اللي بقى اللي هو القلب، بيجي الملك يقول ايه؟ يقول امين تمام، انا موافق مش موافق كلام من ده، بيجي بعت مع المستشار تاني برضو كل ده كرسائل عصبي، يوصل للمستشار، المستشار ده يعمل ايه؟ يجي بعت للدماغ، يقول للدماغ ايه؟ ابعت للايد قول لها اتحركي، ابعت للعين قول لها اقفلي بسرعه عشان احنا شفنا حاجه حرام، قول للودن قول للودن اقفلي، خدي جنبي يعني، قول للدماغ خدي جنبي يمين، وخد قول لليد تحط صباع هنا عشان ما نسمعش هذا الكلام الحرام. خدت بالكم من هي جايه ازاي؟ هو ده اللي بيحصل. طيب اذا فيه ارتباط واضح ما بين الجهاز العصبي المركزي والطرفي وما بين العقل. وده بقى احنا بنلاحظه بقى ان الولاد مثلا اللي عندهم مشاكل مثلا في السمع، عندهم مشاكل في الرؤيه، يعني ربنا عافينا، الولاد اللي عندهم مشاكل في السمع بقى كده بيتاثروا في الفهم، بيتاثروا في الكلام، عنده مشاكل في السمع، عنده مشاكل في العين، فالمشاكل دي بتاثر على على على ان معالج البيانات ده يقدر يقوم بوظيفته كويس، فبيأثر على التفهم، تمييز الفهم والادراك. لو معالج البيانات ده نفسه ماشي، لو معالج البيانات ده نفسه في مشكله، ده ازمه بقى، يعني ممكن العين كويسة، الجندي سليم، ها والجندي سليم، الجندي ده والجندي ده سليم، دخل خلاص وصل لمعالج البيانات، معالج البيانات مشكلته ايه؟ وممكن يكون في مشكلة بقى ما بيعالجش بيانات كويس، في خلل ما، فمش هيوصل للمستشار، ما هيترجمش يوصل للمستشار، فنلاقي شخص ده مش بيفهم، مش بيتعقل، مش بيميز تمييز الفهم والإدراك، نكلمه ما بيفهمش الخطاب ولا بيرد الجواب. طيب ولا بيميز تمييز الضبط والامساك، لدرجه ان مثلا ممكن حد يقول له خد ولع في نفسك ياخد ولع في نفسه مثلا. ربنا يعافينا الاولاد اللي عندهم مشاكل في قدراتهم العقليه او كده. طب ما احنا اذا في ارتباط واضح ما بين العقل او اللب والجهاز العصبي المركزي والطرفي. انا كده بجاوب على السؤال الثالث، ايه علاقه انسان الايمان بانسان الابدان؟ طيب وفي علاقه واضحه جدا ما بين القلب بقى وبين الجهاز الدوري. احنا في يعني في العلم الفسيولوجي او في الفسيولوجيا لما نبص الانسان ده كده على مستوى التشريح هنقول ان عندي ده كده، دي كده اسمها جمجمه، جمجمه خلاص سكال، الجمجمه دي جواها بتاع كده اسمه برين وجواها حاجات اسمها نيرفس وكلام من ده، يعني دي جمجمه تشريحيا. وظيفيا جواها حاجه اسمها الجهاز العصبي المركزي، الجهاز العصبي المركزي ده هنا ده جمجمه وعمود فقري، لكن ده كده نظره تشريحيه. لكن كنظره فسيولوجيه او وظيفيه جوه الجمجمه دي مخ ماشي، وجوه الـ العمود الفقري حبل شوكي، ده كده اسمه جهاز عصبي مركزي. وفي جهاز عصبي طرفي بقى اللي طالع من الحبل الشوكي وطالع من المخ ده اللي هو بايه متوزع كده كده كده. دي كده نظره ايه تشريحيه ودي نظره ايه وظيفيه. ده كده انسان الابدان. العقل بقى مرتبط بمين؟ مرتبط بالبتاع ده، مرتبط بالجمجمه ولا بالعمود الفقري؟ لا، مرتبط باللي جوه الكلام ده. مرتبط بيه، مرتبط بيه في ايه؟ في ايه؟ في الاستقبال وفي الارساء زي ما قلنا كده، زي ما حكينا من شويه. طب ماشي، في عندنا هنا لما نيجي نبص كده هنلاقي انا اهو ببص كده لما ادوس على ايدي كده شويه خلاص الاقي صبعي بيحمر، حاجه حمراء ادوس عليها بتبيض، حاجات كتيره دي اثار ما يسمى بالجهاز الدوري. يعني الجهاز العصبي ده له علاقه بالاعصاب. طيب ما الجهاز الدوري له علاقه بايه؟ بالاورده والشرايين والشعيرات الدمويه خلاص، ده اسمه الجهاز الدوري. زي ما الجهاز العصبي في مخ وحبل شوكي وشويه تفريعات، الجهاز الدوري في قلب، المخ بتاعه هو القلب اللي هو المضخه دي تك تك تك تك تك تك. والمضخه دي بقى عندها شبكه رهيبه من الايه، شبكه رهيبه من الاورده والشرايين والشعيرات الدمويه، وفي حاجات كمان الليمفاويه ومش عارفين مش هنتخبط فيها ماشي، العمليه الليمفاويه. بس في ايه، في عندنا شبكه ضخمه. لما نيجي نبص على الانسان كده لو بصينا عليه من ناحيه الجهاز العصبي هنجد ان في حاجه مركزيه اللي هو الدماغ وفي الحبل الشوكي، ونبص نلاقي ايه، نلاقي في شبكه رهيبه من الاعصاب في الجسم كله. الشبكه الرهيبه من الاعصاب دي هي بتستقبل خلاص وبتنفذ، بتستقبل وتنفذ خلاص. طيب او بمعنى اخر بنقول بتجهز وتنفذ، بتجهز تاخد الحاجه وتنفذ تمام. طيب نفس الكلام في الجهاز الدوري، جهاز الدوري اللي هو الكارديوفاسكولار سيستم. الجهاز الدوري لما نيجي نبص عليه هنلاقي ليه دماغ برضه، دماغه هي ايه، زي مخ كده، مخ هو القلب وحواليه شبكه رهيبه جدا جدا جدا من الاورده والشرايين والشعيرات الدمويه وكمان الاوعيه الليمفاويه تمام. الجزء بتاع الاعصاب ده يبدو ان هو مرتبط بالايه، مرتبط بالحركه. يعني الجهاز العصبي المركزي والطرفي مرتبط بالحركه بتاعه الانسان وانه يسمع ويفهم. الجهاز الدوري ده كانه الترويه، مرتبط اكتر بقى بان يوصل الدم للمكان ده بما فيه من اكسجين ومغذيات، وياخد الدم اللي في المكان ده بما فيه من فضلات ومش عارف ايه وكلام ده كله. الجهاز الدوري ده بقى مرتبط قوي بالقلب، مرتبط بالقلب. فلما نلاقي مثلا حد مننا يحزن قوي، يحزن جدا جدا، هو بيحزن ليه؟ عشان قاعد يتفكر. يتفكر في ايه؟ يتفكر في اشياء محزنه هجمت على قلبه وشهد حالة الحزن، فعاش وظائف قلبية هو، تفكر ونظر وشهود، فبيبدأ أصلا قد يصل به هذا الحزن إن ضربات قلبه توقف. نجد اللي فرحان بيشهد العواقب الجميلة وفرحان بيها ومبسوط وبيتفكر فيها، ضربات قلبه بتزيد بتزيد بتزيد بتزيد عشان شاف حاجة تفرحه. ضربات قلبي دي لما تزيد، الدم يوصل كويس لأغلب الأجزاء بتاع جسمه، تلاقيه كده إيه، تورد تورد وحمر كده. سبحان الله، يعني عجيب أمر الإنسان ده. ماشي. طيب، إذن في ارتباط واضح ما بين القلب وما بين الجهاز الدوري، المضخة اللي جوه دي. لما نفرح قوي قوي تك تك تك تك تك تك تك تك، لما نزعل حسنا قلبي يقف، انا حسنا قلبي يقف في حاجة كده، يقعد يقول هذه الاشياء. تمام. طيب، النقطة الثالثة بقى، الصدر بقى، الصدر ده مرتبط بايه؟ بالجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي، ايوه الجهاز التنفسي. هو الجهاز التنفسي ده يا دكتور هو برضو كده عامل زي الجهاز العصبي والجهاز الدوري. ايوه، الجهاز التنفسي ماله؟ فيه برضو دماغ، فيه مخ برضو، مخ الجهاز التنفسي. ايه مخه؟ مخ الجهاز التنفسي الرئتين. طب وبرضو عنده كده تشعبات وكلام ده؟ عنده تشعبات، يعني الخلية بتاعت صبع دي بتتنفس، تتنفس، بتاخد اكسجين، بتيجي لما يجي لها الدم تيجي تاخد نفس اكسجين وتيجي راميه في نفس ثاني اكسيد كربون. الخليه بتتنفس، اه بتتنفس. ولو تذكروا كده، يعني الناس اللي كانت لو فاكره يعني بتدرس، كانوا بيدرسوا الخلايا، كان في الخلايا كده ايه، بعض اجزاء الخلايا مسؤول عن التنفس، يقول لك كده مسؤول عن التنفس. كل خليه بتتنفس. فالدم اللي ماشي ده، اللي ماشي خلاص واخد معاه الحاجات اللي هتساعد على تنفس الخلايا. وكأن الـ الجهاز التنفسي شغال، يعني كأنه مأجر الأوعية الدموية بتاعت الجهاز الدوري وشغال فيها، يبعت فيها أكسجين للخلية فتشفطه تتنفس، وتيجي الخلية تشفطه من الشريان اللي هو بقى محمل بالاكسجين، وتيجي عاملة ايه، وتيجي بخاه فين، تبخه في الايه، في الـ تبخ ثاني اكسيد الكربون فين، في الوريد، يجي الوريد واخده ويجي راجع به ايه، راجع به تاني. يجي القلب يقوم يعمل ايه، يجي القلب يقوم واخد شوية الدم دول، تمام كده، ويجي طالع بيهم على الايه، على الرئة، يقول للرئة لو سمحت اديني اكسجين وخدي مني ثاني اكسيد الكربون. فيجي طالع على المضخة دي، يجي مطلعة فين هنا. فالمضخة دي في الحقيقة شغالة في حاجتين، هي مش بتوصل دم بس، لا، هي الدم ده بقى محمل بأكسجين ومحمل بثاني أكسيد الكربون، محمل بأكسجين في الذهاب ومحمل بثاني أكسيد الكربون في العودة. إذن الجهاز التنفسي هو التاني فيه مخ. أيوة، الرئتين هم المخ بتوعه. وليه تاني غير المخ؟ ليه تاني غير المخ؟ هل ليه برضو كده جنود كده ركن على جنبه ومش عارفين زي الدماغ كده والحبل الشوكي والحاجات؟ اه ليه؟ ايه بقى الحاجات دي؟ الحاجات دي زي ما قلت الأوعية والايه؟ ولذلك في ارتباط كبير بينه وبين القلب. في ارتباط كبير بينه وبين القلب. القلب بيعمل ايه زي ما بنلاحظ كده؟ هو محوط القلب. ولذلك حتى تشريحيا نبص عليه كده، احنا هنلاقي يعني دي ايدنا اليمين ودي ايد الشمال، على الشمال كده نلاقي القلب هنا كده ومتغطي تماما، وحتى بس يا دوب ظاهره منه كده بره هنا، واغلبه فين؟ اغلبه ورا الرئه، ورا الرئتين وورا عظمه القصه دي. خلاص، القلب ورا هنا مايل ناحيه الشمال شويه، خلاص كده، فمتغطي. فالقلب ده يعمل ايه؟ او يجي مطلع خلاص، مطلع دم من عنده يوديه للرئه، حوالين الرئه، يقول لها بقول لك ايه خدي ثاني اكسيد الكربون وطلعي واديني اكسجين. فانا كده لما باخد نفس كده خلاص، فانا ايه، انا كده خدت اكسجين. في الشويه اللي باخد فيهم اكسجين دول بيبقى في دم جاهز. الكلام ده بقى بيتم من خلال باريرز وعمليه معقده مبهره. فنيجي محملين الدم اللي هو دخل الرئه ده يحمل باكسجين، وفي نفس الوقت اللي بيتحمل فيه اكسجين نكون بنسحب منه ايه، ثاني اكسيد الكربون، علشان وانا بعمل بعدها اعمل شوفوا كل ده احنا كم مرة، من 12 ل20 مرة بيحصل الكلام ده في الدقيقة الواحدة. سبحانك ربي ما أعظمك. من 12 ل20 مرة في الدقيقة الواحدة، يعني احنا لو اعتبرنا كده في المتوسط، لو قلنا مثلا على 20، معناه ان كل 3 ثواني بيحصل الكلام ده. كل 3 ثواني بيحصل الكلام ده. لو اعتبرناها على الحد الأدنى اللي هو 10، كل 6 ثواني، كل 5 ثواني، كل من 3 ل5 ثواني، من 3 ل5 ثواني انا بعمل ايه؟ انا بعمل كده في اللي يسمونه الشهيق اللي هو الانسبيريشن، خلاص، وفي اللي هو الزفير اللي هو الاكسبيريشن، خلاص. في الشهيق ده والزفير اللي انا بعمله كده، اللي بيحصل الدم اللي راح الرئه، اللي جاء بعته القلب للرئه، خلاص جاء مطلع فوق كده للرئه، لا يلا خدي شويه الدم دول، تيجي واخده شويه الدم دول اللي المفروض بيوصلوا في ايه، ما يسمى الوريد الرئوي، يوصل لهم شويه الدم دول، خلاص. ايه اللي هتعمله؟ هتيجي سحبه منه ثاني اكسيد الكربون وتحمله باكسجين، ويجي راجع تاني، يجي راجع تاني من الرئه، يخش جوه القلب، ماشي. الدوره اللي فوق دي بيسموها البالمينري سيركيوليشن، بيسموها الدورة التنفسية. وبعد كده بقى يروح السيستميك سيركيوليشن. طب الدم اللي بقى موجود ده، هيروح فين؟ هنيجي نضخه في الجسم، انتشر، اطلع فوق وانزل تحت وروح يمين وروح شمال، انتشر، فيمشي بقى في الأوعية دي دم محمل بالأكسجين. وهم عدي بقى، عدى مثلا على الحتة دي في دراعي هنا مثلا، ففي خلايا هتتغذى منه. طب يروح لها ازاي؟ بشعيرات دمويه، بشعيرات دمويه. الشريان ده المفترض يبقى فيه الارتري، ليه ارتريول، خلاص، في ارتري الشريان الكبير، في شريان صغير، والشريان الصغير وراه شعيره دمويه، شعيره دمويه دي تخش بقى في الانسجه وتوصل للخليه دي الدم بتاعها، وصل لها الدم، الدم اللي معدي على الخليه دي، الخليه تيجي تشفط منه الاكسجين وتيجي بخه فيه ثاني اكسيد الكربون، تيجي الشعيره الدمويه دي اللي كانت جايبه الدم من هنا اللي فيه اكسجين، هي مكمله تاخد الدم اللي محمل بثاني اكسيد الكربون اللي كان جاي احمر يزرق، ويجي رايح اللي بثاني اكسيد الكربون ده يروح على فين؟ يروح للوريد. الوريد ده يتجمع الفينيول في وريد صغير لوريد اكبر لفين، خلاص، يتجمع ويجي كل الكلام ده يجي راجع تاني على القلب. لما يرجع القلب، رجع القلب ماله دلوقتي؟ رجع القلب محمل بثاني اكسيد الكربون وما فيهوش اكسجين، اتصفط منه الاكسجين. يجي القلب عامل ايه؟ يجي واخده تاني موديه للرئه، يقول لها لو سمحتي خدي مني ثاني اكسيد الكربون واديني اكسجين، تيجي واخده منه ثاني اكسيد الكربون وتديه اكسجين، ويجي مرجعه تاني للقلب ويبعته تاني للقلب، وهكذا. انا بقول بشكل سيمبل يعني، عشان بعض الناس اللي ربما مش متخصصين، بس ده كلام بسيط كلنا يعني خدناه في العلوم والكلام من ده، تمام. بس سبحانك ربي ما اعظمك، كل الكلام ده بيحصل في وقت واحد، بيحصل في اجزاء من الثانيه، في فيمتو ثانيه بتحصل العمليات لا حصر لها. انا قاعد بكلمكم دلوقتي، انتوا قاعدين بتسمعوني، وكل الكلام ده بيحصل، كل الكلام ده بيحصل في كل الوقت ده. طيب ايه اللي دخلنا في القصه دي يا دكتور؟ توهتني. لا ما توهتش حضرتك ولا توهت حضرتك. انا كنت بطرح سؤال، السؤال ده بيقول ايه علاقه انسان الايمان ومصطلحاته اللي زي العقل والقلب والصدر ومش عارف ايه والكلام ده بانسان الابدان ومصطلحاته؟ انسان الابدان اللي قدامي ده، اللي هو الدماغ اللي جواه مخ، والعمود الفقري اللي جواه نخاع شوكي، والعظم ده بتاع القفص الصدري اللي جواه رئه، وجواه كمان وجواه اسمه ايه ده، مضخه اسمها القلب. ايه علاقه دول بدول؟ فانا بقول كده باختصار، العقل مرتبط بالجهاز العصبي المركزي، الجهاز العصبي المركزي، لان ارتباطه بالمركزي يخليه مرتبط بالطرفي. يعني ايه المركزي؟ يعني المخ، يعني الدماغ. طيب والقلب مرتبط بالجهاز الدوري، والصدر مرتبط بالجهاز التنفسي، الجهاز التنفسي. بس انتوا مش ملاحظين حاجه؟ ملاحظين ان في تعانق كبير جدا جدا جدا ما بين الجهاز الدوري والجهاز التنفسي، يعني ما بين حالة القلب، حالة الجهاز الدوري وحالة الجهاز التنفسي، وده اللي بيخلي الصدر يظهر فيه على طول آثار القلب. ونلاقي ان يعني الصدر اكثر تأثرا بالقلب من العقل، ولذلك ده اللي بيحصل. نلاقي بعض الناس صدره ضيق ونفسيته تعبانه مش قادر يعمل حاجه، بس بيفهم كويس لو حد كلمه ويعرف يعمل، يعني قادر يقوم بالوظائف العقليه، لان تأثر الصدر بحاله القلب اكبر لهذا التعانق الحاصل ما بين اللي بيظهر فيه الاثر ده اللي هو الجهاز الدوري والجهاز التنفسي. تمام، هذا الكلام الذي اقوله يعني بعد الحقيقه يعني كلام كتير ومحاولات كثيره لفهم المساله وادراكها وما ينبغي ان تكون عليه. خلاصه الامر ان السؤال الثالث بيقول ان فيه صله حاضره ما بين العقل وما بين الجهاز العصبي المركزي. ايه نوع الصله دي يا دكتور؟ في التجهيز والتنفيذ. يعني الجهاز العصبي المركزي ده بيجهز البيانات لمين؟ للعقل، وينفذ الحاجات البيانات اللي بيبعتها العقل. طب ايه علاقة يا دكتور القلب بالجهاز الدوري في التجهيز والتنفيذ؟ تجهيز والتنفيذ، يعني هل الجهاز الدوري بيجهز للقلب؟ مش قوي، ولذلك هنا في التنفيذ اكتر بتظهر آثار الجهاز الدوري على القلب، آثار القلب عذرا على الجهاز الدوري. القلب لما يحصل في حاجة يبان في الجهاز الدوري، وبتظهر آثار الصدر على الجهاز التنفسي. ولذلك لما واحد بيضيق صدره بيبقى عبارة عن ايه؟ بيحس ان هو مش عارف ياخد نفسه. عشان كده اللي جاء في الشريعة عكس ضيق الصدر ايه؟ ضيق الصدر الانشراح. والانشراح ده افضل تعريفات وتعريف الامام الشنقيطي رحمه الله لما قال ارتياح وانفساح. الانشراح ارتياح وانفساح. الصدر التأثر بتاعه بيظهر في الجهاز التنفسي اكتر، وده ما يمنعش انه بيظهر في الجهاز الدوري برضه، لان زي ما قلنا مرتبطين ببعض. طب بالراحه يا دكتور وصلها لي، ايه اللي حصل؟ اللي حصل كالتالي. هنا بقى نركز قوي عشان هنتكلم فيما نسميه بفسيولوجيا الضيق. ركزوا عشان اللي جاي مهم. فسيولوجيا الضيق، علم وظائف الضيق، كيف يحصل الضيق، الكلام اللي انا عمال بهري فيه ده كله علشان نتفاهم اللي جاي دي. اللي بيحصل ان انا شفت حاجه تضايق او سمعت حاجه تضايق، شميت حاجه تضايق. واحد مثلا راى زوجته او اخته او بنته مثلا متعطره مثلا وخارجه. مهم كده، مين اللي موجود هنا؟ ها مين؟ ايوه صح، الجندي، الجوارح، الجنود خدوا هذه الاشاره المرئيه او المسموعه او المشمومه او الملموسه ايا كان، خدوا هذه الاشارات وعملوا ايه؟ وجريحين. هيروحوا على مين؟ ايوه صح احسنتم، هيروحوا على الدماغ، مخ. الدماغ ده مين؟ المترجم، معالج البيانات، بروسيسور، البروسيسور بتاع جهاز الكمبيوتر. معالج البيانات عمل ايه؟ عالج البيان المسموع ده، كلام يضايق، المرئي، حاجه تضايق شفناها، رائحه شمناها ضايقتنا، واحد دخل بيته ولقى البيت مش نظيف وشم ريحه وحشه، اي حاجه، بيحط ايده مش عارف ايه كده فلمس حاجه ضايقته، كل دي اشياء ايه؟ اشياء اشارات وصلت خدها معالج البيانات. معالج البيانات ده بيوصل له اشارات عصبيه، احيانا موجات صوتيه، واحيانا هنا شفت حاجات موجات ضوء ورؤيه وصور، وبيعالج حاجات كتير قوي. يعني هو معالج يعني. سبحانك ربي ما اعظمك، اولم يتفكروا في انفسهم وفي انفسكم افلا تبصرون. سبحانك ربي ما اعظمك. كميه بيانات مهوله مهوله مهوله في الثانيه الواحده. انتوا متخيلين النهارده حضرتك لما تبقى قاعده بص على الشاشه كده كميه الصور اللي انت بتلتقطيها قد ايه؟ يعني عشان الجماعه اللي هم بتوع الكرتون، بتوع الكرتون لما بيجي في دقيقه كرتون، انتوا حد فيكم عارف بيحصل ايه؟ يعني مثلا بتاع ميكي ماوس ده، انت مثلا لو سمعتي 10 دقائق ميكي ماوس، 10 دقائق توم اند جيري، 10 دقائق كرتون توم اند جيري، انتوا متخيلين ده اللي حصل؟ بيرسم في العشر دقائق دي ما لا يقل عن 1000 صورة. يعني الدقيقة الواحدة ممكن يرسم فيها 100 صورة. اللي هو انت اللي بيحصل ان احنا بنشوف البتاع ده مثلا ايه، رفع راسه كده وعمل كده وجري كده، فرفع راسه كده، دي رفع راسه كده هيرسم صورة راسه كده، الصورة اللي بعدها راسه كده، راسه كده، راسه كده، راسه كده، راسه كده، راسه كده، راسه كده، ايده هيرسم صورة ايده كده، ايده كده، ايده كده، ايده كده، ايده كده، ايده كده، والصورة دي حطوا ورا بعضها كلها عشان ايه؟ علشان تظهر في الاخير. وده يعني بيحصل عند الناس بتوع الموشن جرافيك، وبيسموه الناس بتاع التحريك كمان، بيجي يحرك الكلام ده صورة في صورة في صورة في صورة. يا ربي على كمية الصور. اذا عشان خاطر 10 دقايق كده انا بشوفها كده، بيتم التقاط كم صورة؟ ما لا يقل عن 1000 صورة. كل صورة من دول بتخش لمعالج البيانات ده. يعني معالج البيانات ده عالج 1000 صورة في 10 دقايق. يا سلام بقى لو كلام مسموع كمان معاه. عالج كم إشارة صوتية؟ كم إشارة صوتية؟ كم كلمة؟ كم حرف؟ في العشر دقايق ممكن نتكلم كم كلمة؟ يعني ممكن نتكلم كم كلمة في العشر دقايق؟ عالج كم إشارة صوتية؟ وكل كلمة فيها كم إشارة صوتية؟ الكلمة فيها حرف والحرف مش عارف إيه. أو أنا مثلا بقول دلوقتي مثلا بقول مثلا مثلا دي كده مثلا، أقول مثلا، أقول مثل، كل دي أقول مثل، مثل، مثال، مثيل، كل هذه الأشياء كلها إشارات صوتية مختلفة متباينة. وهذا الدماغ البشري المبهر معالج البيانات الخرافية، أقول كلمة خرافية يعني مبهر حرفيا. هذا المعالج يعني كل هذا الكلام يعالجه كله ويميز بينه، ما تختلطش حاجة بحاجة ولا تداخل حاجة في حاجة. انت وانت بتسمعيني دلوقتي ولقيتيني بقول مثال، مثل، مثيل، ممثل، مثل، كل الكلام ده انت وانت بتسمعي كل الكلام ده ميزتي الإشارة توصل الدماغ، والدماغ ده معالج البيانات عالجها على طول، وقال دي تبقى كلمة مثال هو مش هيفهمها، وصلها للعقل، العقل فهمها. يا ربي شيء مبهر مبهر حرفيا. يعني فالشاهد ايه اللي حصل في الحاجة اللي تضايق؟ وصلت إشارة مرئية أو مسموعة أو غيرها، وصلت لمعالج البيانات. معالج البيانات لما شاف الحاجة الصورة دي، صورة بقى الصور منها قلنا صور مفرحة وصور محزنة، صور مؤرقة مكدرة. فالصورة دي لما وصلته هو الدماغ لا بيفرح ولا بيزعل، زي معالج البيانات ما لوش دعوة. الصورة وصلته، هذه الصورة أول ما جت للعقل أو المستشار فهمها، صورة محزنة، كلمة محزنة مكدرة. هو برضو راجل تجريدي قوي، يعني العقل ده أو اللب راجل تجريدي قوي، لو عليه مش عايز يوصلها للقلب ولا يوجع دماغه. وصلت للقلب، القلب لما سمعها كده وتفكر فيها، أول ما وصلته اتأثر. فالتأثر اللي حصل ده عمل ايه؟ ظهر فين؟ يظهر أثره في الجهاز الدوري. فيبدأ بعد ما كان بقى منشرح وعمال يجري ومش عارفه، بعضنا ربنا يعافينا مثلا بيبقى تمام وزي الفل وماشي وعمال يجري ويلعب، وبعدين كده يقول لي خلاص ثواني ثواني خير خير ايه بقى، وصلني خبر بس كده يعني، فيبقى بعد ما كان ايه هو عمال رايح وجاي وعامل ومودي ويعني يبدأ يهمت كده خالص، رجليه مش شايلاه يعني، بيبدأ ولو بنعد ضربات القلب بتاعته هنلاقي ضربات قلبه بدأت تقل، وبعد شوية يبدأ يظهر الأثر، يروح القلب للصدر، فالقلب بقى متضايق وزعلان، فيروح للصدر يقول له شفت شفت اللي حصل، شفت مش عارف حصل ايه، شفت ايه مش عارف ايه، فالصدر يظهر فيه الاثر فيبدا يحصل فيه الضيق، يبقى الضيق ده كان بدايته تكدير خاطر القلب، في مكدر مؤرق محزن وصل للقلب، القلب ده تاثر بيتفاعل معه، ظهر في الصدر، بدا الصدر يضيق، فلما بيضيق نبدا نلاقي التنفس بيتاثر، يعلى يبقى اعمق، او لانه حاسس انه ضيق فلما ضاق عليه عمل ايه بيزود، ده بيحصل عندنا في المشاكل التنفسيه، ربنا عافينا بعض الاولاد كده لما يجي له مشاكل في التنفس، احنا عندنا مثلا مشاكل التنفس دي 4 درجات، فالدرجه الاولى منها ان النفس يعلى، وبعدين يبدا ايه يبقى اعمق، والله بقى في هذه الحاله ايه اللي هيحصل؟ لاحظنا كده ان مرور الضيق ده كاشاره جت تم استقبالها وتم معالجتها، دخلت وصلت للعقل من العقل اللي هو طب بص بقى الولد، عشان بس تفهموا اللي انا بحكي فيه، الواد اللي هو ربنا عارفين عنده مشكله في قدراته العقليه، اللي عنده مشكله في السمع هيسمع اللي هيضايق، اللي عنده مشكله في الرؤيه مش هيرى اللي بيضايق، طيب ما عندوش مشاكل وصل الدماغ، لو الدماغ ده اساسا معطوب سقيم مش سليم ايه اللي هيحصل؟ ما لما هيوصل ايه اللي هيحصل؟ هي هو اصلا مش هيتضايق، فلذلك اتزعق له زي يعني تم المدح زي تم القدح، ما هيش فرق معاه كتير، وصلت؟ طب وصل خلاص اهو من العقوس القلب بقى، القلب ده اول ما بيوصل له بيحصل اللي احنا بنحكي فيه ده، يفهم الامر فيبدا دقيقه خفيفه، لما يقعد بقى اللي بيخليني نتضايق يعني، لو حاجه كده جت ضايقتني وانا فهمتها وعملت لها نيجليكشن اهمال، او عندي انشغال، وزي دايما كنا بقول حاجتين في منتهى الخطوره في الوسواس في الضيق في اي حاجه، الاهمال والانشغال، فجت لي الواحد جات له حاجه ضايقته وهو مثلا عنده حاجه مهمه جدا جدا ومش عارف ايه وعايز يلحق، فهو عمل لها اهمال، مش لا مش وقته، وانشغل عنها باللي هو فيه، ما تضايقوش، امتى تبدا تضايقه؟ لما يبدا يتفكر فيها، وليه بقى؟ واشمعنى؟ وكذا ودي اخرتها، وكده احنا هنقطع بعض، وكده شكلنا مش هنكمل مع بعض، وكده مش عارف ايه، وكده لما يبدا يتفكر بقى وينظر بقى ويشهد بقى ويتدبر بقى ويتذكر، لما بيبدا يشتغل بيبدا القلب بقى يتاثر، يبدا يظهر هذا الاثر في القلب، الاثر ده بقى بيجي يظهر في الصدر، اول ما يظهر يظهر في الصدر ازاي؟ في هذا الضيق الحاصل في الصدر، قلنا الانشراح ارتياح وانفساح، ما عادش مرتاح وما عادش في هذا الانفساح، ضاق الصدر لدرجه حرفيا هو نيجي نفحص الرئه تحت ما فيهاش حاجه، نبص عليه في اي حاجه عضويه ما فيش، بس انسان الايمان اثر في انسان الابدان، فلقيت اثر. طيب التاثر ده بقى بيحصل في الصدر، لما يستحكم هذا التاثر يعمل ايه؟ يجي راجع الاثر ده على القلب المفعم، القلب يجي يصدر امر من خلال المستشار او هو مباشره للجوارح، يقول للرجل لا لا لا اقعدي اقعدي اقعدي، الجهاز الدوري مبقاش بيضخ دم بقى، فحس بهبوط. ها اقعد اقعد اقعد اقعد، مش قادر اتكلم. شوف انتوا الستات لما بيبقوا متضايقين جامد، ولا مش عارف واحده حصلت لها مصيبه ولا كلام ده، فعلا لان هي المراه عشان عندها العاطفه عاليه، القلب بيشتغل قوي في العاطفه، فلذلك تاثرها بيبقى ظاهر جدا. فمثلا جالها خبر ضايقها ولا مش عارف ايه، تلاقي هي بدات يبدا الضيق ده كده شويه من على صدرها، وبعدين صدرها يبدا ايه يظهر على ايه، على وشها، وشها اتغير. طيب قعدوني قعدوني، مش قادر اتكلم، مش قادر، مش قعدوني وخلاص استول عليها. طيب في ايه في ايه، ايه اللي حصل؟ مش عارف، مش قادر اتكلم، سيبوني دلوقتي، مش قادر اتكلم، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. من صدمته مش قادر يتكلم، الجوارح نفسها وصل لها اوردر، لا لا لا، كله يهبط، كله يقف. ده فسيولوجيا الضيق، فسيولوجيا الضيق. طب كده خلاص عرفنا ده الانسان الطبيعي، ده الانسان الطبيعي. الانسان اللي مش طبيعي اللي ما بيحصلوش كده، لو حد ما بيحصلوش كده يبقى مريض، حد ما يحصلوش كده يبقى ايه؟ مريض. مفيش واحد طبيعي هتمر عليه حياته ما يحصلوش الكلام ده ولو مره، لازم يحصل له حاجه من النوع ده بصور متفاوته، مفيش حد ما بيمرش بكده. بيبدا بقى التاثر يظهر اكتر، الجسم ده هيموت فيبدا ينفس عن هذا الذي في الصدر فيبكي، فينام، فيبدا يذكر ربنا، الراجل بقى الصالح يستغفر، يقوم يصلي ركعتين، يقوم يعمل ماشي. طيب المهم ان ده الطبيعي، دي الفسيولوجيا الطبيعيه اللي بيحصل. ايه بقى اللي بيعمله الرجل الصالح او بتعمله المراه الصالحه؟ ايه بقى الحكايه؟ يعني هو كده اذا ده الطبيعي، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، اهو يقولون اشاره مسموعه راحت للدماغ، راح الدماغ وتفهمها، وتفهم هم ايه اللي بيقولوه، بيقولوا عليه مجنون، بيقولوا عليه ساحر، بيقولوا عليه مش عارف ايه، متفهمه، وصل للقلب، القلب بيتفكر في الكلام ده، فبدا يتاثر، يتاثر قلبه، يحزن قلبه، ويضيق صدره، يضيق صدره، ضاق الصدر، وده يؤثر عليه ولا شك. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. طب بعدين ايه الحل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. هنا بقى الحلول منها وقائيه ومنها علاجيه، والعلاجيه دي في قبل واثناء وبعد. ايه بقى اللي انت بتقوله ده؟ في حلول وقائيه وحلول علاجيه، العلاجيه دي منها قبل واثناء وبعد. ازاي بقى؟ حلول وقائيه ان هو انا ما اسمعش اللي بيأذيني، ما اسمعوش اللي احنا كنا اكدنا عليه قبل كده، اللي هو اعتزل ما يؤذيك، حد هتسمع منه كلمه وحشه بلاش، هتشوف حاجه تضايقك بلاش، هو يعني ما يعني من الاول وقائيه، ما اقفل على نفسك. وقائيه ان انا مهيئ نفسي ان الدنيا دي مليانة محزنات ومكدرات ومؤرقات ومنغصات، مليان، فعادي لما تجيلي الحاجة دي انا عامل حساب. فكأن عندي شوية ايه مساحة كده من الحاجات اللي حاضرة عندي اللي مخلياني متفهم طبيعة الدنيا، فما تصدمش جامد. يعني انا دلوقتي مثلا انا عارف ان انا كبني ادم ليه ما بنتوترش او نتضايق او نحزن لما نعطش او لما نجوع، ليه؟ لان احنا متفهمين ان احنا كبشر لازم نعطش ونجوع، لا ومتفهمين كمان يعني ممكن في يوم مثلا نعطش 20 مرة، واحد واكل حاجة 20 مرة، ليه ما بيتوترش ويتضايق ويحزن ويتصدم جامد لما ايه ده انا بعطش، ما اقول انا عطشت، انا مش عارف فيه ازاي انا عطشت، ليه ما بيتأثرش كده، ليه ما بتصدمش، ليه ما مصيبة انا عطشت، ليه؟ لانه موطى النفس ان طلاب ابن ادم هيعطش. طيب وايه؟ وعارف ازاي يدفع العطش. يا سلام لو فهمنا القصه كده، لو فهمنا القصه كده تبقى زي الفل. ازاي زي الفل؟ انا وطن نفسي وقائيا، وطن نفسي ان انا هعمل ايه؟ لقد خلقنا الانسان في كبد، تكون تألم فينا ما لم تألم. اوطن نفسي على دي، ان انا كده كده هعطش. هعطش يعني هتضايق، كده كده ساتضايق، ساتضايق كده كده ساحزن، كده كده فيه محزنات، فيه مكدرات، في مقلقات، في منغصات، دي طبيعة الحياة. فخلاص أنا عارف إن أنا فلما حصل المنغص أنا متوقعه. حلو إن أنا متوقعه، مش متفاجئ به. طب وإيه بقى الحتة اللطيفة؟ إن أنا عندي ما أدفع به هذه المنغصات، فهيجي لي إحساس العطش، وإحساس العطش ده يبقى دافع إن أنا أروح أرتوي، دافع إن أروح أرتوي. وضحت يا جماعة الخير؟ وضحت ان انا النهاردة ببساطة لما يجي لي هذا الذي رأيته او سمعته فأحزنني. احنا زمان ليه اول مشكلة بتحصل ما بين راجل ومراته بيحبوا بعض بتبقى صعبة جدا على نفسهم، ان مش متوقعة ان مودي اللي بيحبني ومش عارف ايه ممكن في يوم يزعلني وممكن في يوم يطنشني وما يردش علي، ولا هو متصور ان ايه، ان مش عارف الطيفه اللي هي مش عارف مالها اللي بتحبني اللي بتموت فيا ما تعبرنيش وما تسالش فيا، فبيتاثر جدا جامد جدا. انما لو هو موطن نفسه ان احنا عادي ايه المشكله، يبقى زوج بيحب زوجته وزوجه بتحب زوجها بس عادي، هيزعلوا بعض عادي، هي ايه الحياه كده، فما يتصدمش الصدمه الجامده. تهيئه النفس دي، ان فهم طبيعه الحياه، ان الانسان ما يكونش انسان حالم، يكون انسان عالم، ما يكونش انسان واهم زاعم، يكون انسان عالم فاهم عارف طبيعه الحياه، فموطن نفسه على كده. فلما تيجي الحاجه دي ما بيبقاش عنده رده فعل بزياده، والا بقى انا كل ما يجيلي بتاع يجيلي رده فعل بزياده ده انا هتدمر. طب لما تحصل الحاجة دي بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيعرف يدفعها، بيدفع العطش ده. والله هي زعلته خلاص، يروح يعاتبها، يقول لها مش عارف ايه وخلاص وتنتهي القصة. يروح يصلي ركعتين، يعمل مش عارف ايه، يشغل باله بشيء اخر وتمر الدنيا. وده يكون ممكن اشرنا للحاجات دي في الحل. يبقى اذا لو فهمنا الفسيولوجيا اللي احنا بنحكي فيها هنفهم العلاج، ان في وقاية توطين النفس، وقايه من الاول خالص ان انا على قد ما اقدر اتجنب. طب حصل توطين النفس خلاص على ان ده هيحصل، طب توطين النفس على ان ده هيحصل ماشي، فلما جه المستشار ما كانش متفاجئ، والقلب لما وصل الخبر ما تفاجئش، بس القلب لما وصل الخبر عمل ايه؟ ما تاخرش بسرعه، دي كلها اجراءات وقائيه، بسرعه بسرعه عمل ايه بسرعه، ان هو تعامل مع العطش ده، اتعامل مع الجوع ده بسرعه. طب سؤال بقى، لو انا عطشت ومفيش ميه او ما عنديش ميه كفايه، ايه اللي بيحصل؟ مفيش ميه هفضل حاسس بالعطش ومتضايق، مفيش ميه اطفي بيها نار العطش دي، او عندي شويه ميه قليلين خالص طفيت بهم نار العطش ولسه النار لا تزال تشتعل. واذا ولذلك من الاجراءات الوقائيه ايه؟ يبقى من الوقايه ان انا امنع اصلا، من الوقاية ان انا اخلي اهيئ العقل والقلب لاستقبال الحاجات اللي جاية دي، من الوقاية ان انا يكون عندي مية كتيرة، رصيد القلب من كلام الرب، رصيد القلب من كلام الرب، كلام الرب اللي هو المية اللي بيطفي بيها. زي وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، حاجة زي كده، زي من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهم من فنحينا وحياة طيبة، زي إنك ميت وإنهم ميتون. النصوص كده بتنزل على القلب بردا وسلام، كلام الرب اللي بينزل على القلب بردا وسلام. في مواقف مختلفة بقى، مثلا مراته ضايقته، ولا تنسوا الفضل بينكم، زعلانين والصلح خير، يعني حاجات تنزل على القلب كده ايه، برد ميه بتطفي. إذا لم يكن في هذا القلب نصيب كافي من كلام الرب يبقى المية قليلة، ما فيش مية هتنزل، ما فيش، فهيحصل إيه؟ النار زال تزال تشتعل، تشتعل هو يشعلها وتشتعل هو يشعلها. رصيد القلب من كلام الرب علميا ومن الإيمان عمليا. الإيمان بيعمل إيه بقى؟ الإيمان بيستجلب الأمان والاطمئنان والسكينة، زي فاكرين لما اتكلمنا عن حتة الطمأنينة والسكينة، وهو ايه فيبدأ يطمئن ويسكن زي اللبن اللي بيفور كده، يبدأ يهبط كده اطمئنان، والكده الحركة اللي بتمر دي يسكن خلاص، تسكن الحركة دي يبدأ يطمئن ايا كان. فمجموعة من الايه، رصيد القلب من القوة العلمية اللي هي من كلام الرب، ورصيده من القوة العملية وخصوصا الإيمان الإيمان الإيمان، يعمل إيه في القلب ده؟ يستجلب لهذا القلب الأمان والاطمئنان. الأمان فما يبقاش قلقان، ما هو من الحاجة دي إن القلق، ما يبقاش قلقان من اللي حصل ده، والاطمئنان خلاص، فهيبدأ يطمئن ويسكن خلاص. ده رصيد القلب. كل دي إجراءات احترازية، إجراءات احترازية. طب في حاجات تخص الجوارح، ان انا لما اتضايق اوطن نفسي، ما اتكلمش، ما اتصرفش، ما اخدش قرار ابدا وانا متضايق، مش هعزم على امر وانا مش في حالتي الطبيعيه. كل دي لو فهمت الفسيولوجي اقدر اعمل ايه، اقدر اعمل ايه، اقدر اعمل ايه، اقدر امنع من الاول، اقدر امنع لما يحصل الايه، اقدر امنع لما يحصل ان ما يدخلش الاشاره. طب وصلت الإشارة للعقل، العقل ده لو أنا فيه رصيد كافي من القوة العلمية، القوة العلمية اللي هو كلام الرب، يحصل إيه للعقل ده؟ العقل يبقى عنده تمييز الضبط والإمساك. عم كبر دماغك، يبقى عنده مهارات الإيه؟ الإهمال والانشغال، إهمال الحاجات اللي بتضايق دي وما يدخلش على القلب أصلا. عم كبر دماغك، آخرتها إيه يعني؟ كل ما العقل ده بقى لب، وكل ما بقى إيه؟ عقل سليم مش سقيم، فبقى هو من الاول خلاص وده قوته العلميه، قوته العلميه اللي بتعمل فيه كده، تمييز الفهم والادراك وتمييز الضبط والامساك. طب عدى بقى ودخل على القلب، القلب ده رصيده بقى من الايمان، ورصيده من الايه، من العلم وكلام الرب، يقدر ما يخليش يتفكر بقى ويقعد يشهد ويقعد بقى مش عارف يدور الكلام في دماغه تاني في قلبه تاني ويقعد يضايقه لغايه ما يطلع الصدر. طب خلاص طلع الصدر بقى، طلع الصدر بقى هنعمل ايه، طلع الصدر نعمل ايه، وصل بقى كلام ده نعمل ايه، نشوف بقى التدابير، نشوف الايه التدابير. يعني خلاص طلع الصدر، لا انا والله احاول بقى بكل ما اوتيت من قوة ان اعمل ايه، امنع القلب ان يوصل اشارات تاني للايه، مثلا للسان يقول له اشتمه زعق له، لا امنع كل ده ضبط وامساك، امنعه. طب انا عايز بقى اهدى واهبط خالص، اروح بقى للحاجات العلاجيه، الحاجات العلاجيه اللي ربنا وصى بيها، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. هيجي معانا بقى العلاجات، هنشوفها ازاي. تمام، بس ايه، بس هنا زي ما قلت في اجراءات وقائيه حكيت عليها، وفي اجراءات علاجيه في علاج قبل ما يروح على القلب اصلا. هو القلب اللي بيتضايق، ولما بيتضايق بيظهر في الصدر. قبل ما يروح خالص على القلب ممكن نعمل شوية حاجات، نحن نزود القوة العلمية بتاعة العقل، فنخليها تبقى اخرتها ايه. طب لو اتضايقنا مش عارف ايه، يا عم ركز في مصلحتك، اما توجعش دماغك، ما كده كده هتقعد تضايق نفسك وملوش لازم. قبل ما يخش القلب، لا دخل القلب او هو شغال في القلب، لا القلب ده نعمل برضو اهمال وانشغال. اهمال ازاي؟ لا يا عم بقى كبر، انت هتقعد تفكر في الكلام الفاضي ده، هتقعد تفكر في ايه اللي هيحصل ورا الكلام ده، ايه اللي هيحصل، عم سيبها لله، كبر دماغك بقى، انشغل بمصر. فكر يا عم في اخرتك، فكر في دينك، فكر في علاقتك بربنا، يا عم سيبك الكلام ده. ده اثناء. طب بعد، لا الضيقه بقى وصلت الصدر، لا بقى ثواني هنا بقى، ثواني، استغفر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قوم صلي له ركعتين. يبقى العلاجات في قبل ايه، القلب، قبل ما يصل القلب، وصل القلب، اثناء، بعد القلب، خلاص. ولذلك نيجي بعد كده التاني للتحصين. للتحصين، التحصين بقى هيبقى ان احنا نعزز الاجراءات الوقائية دي تاني عشان نعمل حاجة تحصينية. وفي حصن ان انا ما اسمعش، حصن ان هو لما يوصل للعقل، العقل زي ما قلنا كده يشتغل عليه. وهذه الحصول، ايه الكلام ده قلناه اجمالا، لكن ان شاء الله نفصل فيه. بس كان لازم اقوله عشان النهاردة انا كنت بتكلم عن عنوان كنت بكرره كتير في الحلقات اللي فاتت، هو فيسيولوجيا الضيق. فيسيولوجيا الضيق، كيف يحصل الضيق، كيف يحصل الضيق، الضيق بيحصل ازاي، عشان لما نفهم بيحصل ازاي الى حد كبير نقدر نعمل ايه، نقدر نحاول إيه؟ طب هو دكتور الحاجات اللي انت بتتكلم فيها العلاجات دي نافعة ولا مش نافعة؟ ارجعوا بقى للسلسله بتاع افلاس الوسواس، عشان لازم يكون عندنا يقين في ان اللي اوصى به ربي سبحانه وبحمده يحصل. وزي ما قلت ان لما احنا بنفهم ايه اللي بيحصل علشان نفهم ايه هنتعامل معاه ازاي. ان زي ما قلت دلوقتي انا لازم بعطش، بس ليه العطش مش كل ما بعطش بيضايقني، رغم ان العطش الم، رغم ان الجوع الم، بس ليه مش كل ما بعطش او اجوع بتضايق؟ يعني بيجي لي ضيقه لدرجه ان انا بكره نفسي وبخرب الدنيا ومش ليه. انا وطنت نفسي ان الكلام ده لازم يحصل، وبقت عارف ازاي اعمل ايه، ازاي اطفي نار العطش دي، ازاي اتعامل معاه، ازاي اتقيه، وازاي لما يحصل انا اتعامل معاه. ودي الحاجات اللي قلنا عليها، الاجراءات الوقائيه والاجراءات الايه العلاجيه. ودي برضو من الرسائل المهمة اللي بترسلها لنا هذه الآية، والحاجات المهمة اللي بتعرفها لنا، بتعرفنا الضيق بيحصل ازاي. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، اهو بيقولون دي الإشارة جات، يضيق صدرك، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تركيز على الانشغال والإهمال الأول والانشغال، اهمل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، الإهمال. والانشغال، انشغال بجليل الأعمال، سبح بحمد ربك كن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كمل في مسارك وما توقفش، ما تعطلش نفسك كتير وتعرقل نفسك كتير وتقعد، ما فضلا بقى عن إنك تروح تعمل حاجة غلط ولا تقول كلمة غلط ولا تصرف تصرف غلط ولا تحبط ولا تقعد. ولسه في وصايا تانية وفي حاجات تانية تخص المسألة دي نتكلم عنها إن شاء الله في يعني قدر الله اللقاء والبقاء في الحلقات القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالات نورا يشرق وقت الفجر، ما أعظم تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.